ذلكم الله رب

له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي أم اتخذوا من لمن يشاء